حصريا على موقع مهرجانات.com. كل ما خف همومي الناس تشيلني، كل ما بصلب طولي عايزة توقعني، مستخسرين فينا الفرح لو ثانية، وكأننا ملناش حق في الدنيا. ده اللي جاي عالملا ملا، مش كلام على الورا ورا، اتحط طلنت فينا فينك، رجلينا في وش التخين، صوتكو عالي في الدرا درا، شرب تاخدوها من مرا مرا، ساعات بتاخدو من ورا ورا، مش شايفكم شفافين عالبايز. انتو يا عالبايز بلاها من صحب الكوباك، الليلة جاي اعمل كوارث، احط حط عن ناقص، كله باع كله خير شهاني، وقت المصلح تلقى صحبة بانت، كله باع كله خير شهاني، وقت المصلح تلقى صحبة بانت. بس هيكيف بسم الافاعي، قائد وكوكب بتاعي، حقي بجيبه بدراعي، على ورا ما بخطيش، ركب الفرس في السابق، انا اللي كلت النبق، ما تجيش وتعمل حيدي يا ابن انا ما بجلي. الدق دق عالمدى تعوجها يابا او تبو، هتبقى مكان عايزة زق، وما تعرفش تفرق، كله باع كله خير عشهاني، وقت المصلح تلقى صحبة باني، كله باع كله خير عشهاني، وقت المصلح تلقى صحبة باني. انا مش شايفكو قصادي، اسامي منفوخة عالفاضي، عمال بعمل في اواضي، مش باقي على حاجة، تخنكو مكلش وشرب، في العركة قلة ادب، مزعل اتخن شانا، ابعد لا تترازى. صحابنا طاروا دخان وكله كان يا مكان، عشان مفيش سلكان، محدش بقى فرحان، كله باع كله خير عشهاني، وقت المصلح تلقى صحبة بانت، كله باع كله خير عشهاني، وقت المصلح تلقى صحبة بانت. ده اللي جاي عالملا ملا، مش كلام على الورا ورا، اتحط طلنت فينا فينك، رجلينا في وش التخين، صوتكو عالي في الدرا درا، شرب تاخدوها من مرا مرا، ساعات بتاخدو من ورا ورا، مش شايفكم شفافين.